ولذلك أخي المربي أختي المربية، الحاجات الفردية للإنسان مهمة جدا. كل الدراسات والنظريات العلمية تؤكد حاجات الإنسان المتعددة، كنظرية الحاجات النفسية لماسلو، أو نظرية حاجات الإنجاز لماكلولان، أو نظرية عوامل الدوافع، أو نظرية الاختيار لويليام غلاسر. كلها تؤكد أن كل خلل يقع في الإنسان عبارة عن حاجة تحتاج إلى إشباع. وعندنا مفهوم إسلامي قوي للحاجات الإنسانية، يمكن إجمال هذه الحاجات الفردية عموما في 5 أساسيات. هناك حاجات مادية فيزيولوجية، وهي حاجات يحتاجها الإنسان للبقاء أو ما تسمى بحاجة البقاء، مثل الحاجة للأكل والشرب والمأوى والتنفس وغير ذلك. هذه حاجة مادية للإنسان، لو كان جائعا مثلا يبكي، فالبكاء لغة يعبر بها عن حاجته لإشباع الأكل. حاجة الأمن، وهي التعبير عن حاجة الإنسان أن يحمي نفسه من المخاطر والمخاوف، ولذلك يلجأ الطفل أحيانا لسلوكيات كثيرة بدافع حماية النفس. هناك أيضا حاجات اجتماعية، هذه الحاجات الاجتماعية تأتي من طبع الإنسان الاجتماعي، فهو هذا الطبع يدفع للاتصال. طبع الإنسان أنه اجتماعي، يريد أن يربط علاقات مع الآخرين، علاقات مبنية على المحبة والصداقة والتعاون. وهناك حاجات، وهي نفس الحاجات التي يمكن أن نتحدث عنها بالانتماء أو الشعور بأنه عضو داخل فئة أو مجموعة. هذه الحاجة، حاجة الحب والانتماء، ضرورة نفسية اجتماعية في حياة الطفل والإنسان عموما. هناك حاجات أخرى تدور حول محور حاجات احترام الذات. كل إنسان يريد أن يشبع هذه الحاجة، يريد أن يؤدي عملا ذا قيمة، عملا ذا فائدة، شعوره أنه قادر على تحمل المسؤولية، قادر على إنجاز المهام، تعبر أيضا عن حاجة نفسية يريد أن يشبعها، مثل حاجة الاستقلال، النمو، التي غالبا ما تدفع الإبن أو الإنسان عموما لإشباعها بأي طريق كان. الطفل تدفع هذه الحاجات إلى السلوكيات مثل العناد أو التبول لا إرادي أو العدوانية. هناك حاجات أخرى تدور حول محور تحقيق الذات، هي حاجات الإنسان أن يحقق طموحه، أن يحقق سعادته. من خلال ماذا؟ من خلال ما ذكرنا، كيف تسعد أبنائك، الإنجازات، اتخاذ القرار، احترام القدرات إلى غير ذلك. ونحن نؤمن كمسلمين أن التربية الإيمانية عبارة عن حاجة، هي أيضا حاجة، لكن أيضا هي حاجة، وهي التي توجه كل الحاجات الأخرى. فالإيمان ينبغي أن يهذب هذه الحاجيات، يوجه التوجيه السليم حتى لا يطغى جانب على جوانب، وحتى لا يحيد عن الحق والصواب. وكل هذا يتم عبر الحوار والإقناع المبني على القيم التي جاء الإسلام ليبنيها، الآداب، مكارم الأخلاق، القيم التي نفهمها من الآيات القرآنية التي تؤكد كل هذه المعاني الإنسانية النبيلة. الحاجات الإيمانية أو هذه الحاجات التي تكلم عن الله عز وجل، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. حاجة البقاء وحاجة الأمن والطمأنينة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه من آيات سورة الأنعام الرائعة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كل هذه وقفات فعلا تدفعنا إلى أن نفهم فعلا الحاجات التي ينبغي أن نشبع عند الإنسان عموما والأطفال على الخصوص. لما تكلمت عن الإيمان، هو الذي يوجه بشكل سليم الحاجات الأخرى، لأن أنا أريد أن أشبع حاجة، ينبغي أن أشبعها وفق مبادئ. هذه المبادئ يعطيني إياها الإسلام بقيمه الخالدة، فأنا أشبع حاجة لكن وفق مبدأ القيم، الخطأ والصواب. لو أنا جائع، أنا أكل لحم لكن لا أكل لحم خنزير. لو أنا عندي عطش، أشرب ماء، أشرب لبن، أشرب عصير لكن لا أشرب خمر. الخمر أيضا يشبه حاجة الإنسان للعطش، لكن لأنني عندي إيمان أيضا قوي فيعطيني مسؤولية ويعطيني الخطأ والصواب. فلذلك حاجة الإنسان الإيمان هو الحاجة الإنسان إلى الضابط الذي يعطي للإنسان القيم الحقيقية.